الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟ أهي قبل الأذكار أم بعدها؟ الحمد لله. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا حديث حسن إن شاء الله. وقد استحب العلماء رحمهم الله تعالى قراءتها دبر الصلاة، وقراءتها تكون سرا فيما بينك وبين نفسك بتحريك شفتيك من غير اجتماع ولا جهر ولا إيذاء من حولك. والأجر إن شاء الله عز وجل ثابت لك سواء قرأتها قبل التسبيح والتهليل أو بعد الفراغ من الأذكار، فهي من جملة أذكار الصلاة التي لا يراعى فيها الترتيب. فإذا سلمت من الصلاة وقلت: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قرأت آية الكرسي بعد ذلك، لا بأس، لا حرج في ذلك. وإذا تركت قراءتها إلى ما بعد أن تفرغ من الأذكار كلها فلا حرج عليك في ذلك، فإن الحديث قال: دبر كل صلاة. والدبر هنا لا يستلزم أن يكون دبرها مباشرة، بل يصدق على الإنسان أنه قرأ آية الكرسي دبر الصلاة حتى وإن لم يقرأها إلا بعد الأذكار، لأن الفصل بينها وبين السلام فاصل يسير غير طويل. فسواء قرأتها قبل التسبيح والتهليل أو قرأتها بعد التسبيح والتهليل، كل ذلك سائغ جائز، والأجر فيه ثابت إن قبل الله منك وخلصت نيتك، والله أعلم.